طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، من شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود، هذا يعني هو يقول خرج البزار وذاك، لكن ما وجد فيه شيء من تصحيح والتضعيف يعني في حد ذاته، والأصل أنه موقوف هذا عن ابن عباس يعني في هذا الموضوع. هذا وجدته عند ابن أبي حاتم في تفسيره بدون ذكر سنده. أي ما ذكرنا ظهر في البحث أن لابن الحق فيه، والظاهر أنه أحد ما فيش يعني شيء هذا في السنة يعني من شيء من هذا الصحيح. اللفظ الأول ممكن يعول عليه الشرك بالله، أما البقية باقية فلا يوجد فيها شيء يعني ما يعضدها أو يقويها. قال رحمه الله: عن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الفجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. طيب يقول الآن أعود في هذا الموضوع يعني، فهذه الآية: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني جاء في سياق الآية: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني في هذه الآيات جاءت في سياق أن الإنسان عندما ينعم الله عليه بالنعم وينعم عليه، فلا ينسب هذا الفضل من الإنعام لله سبحانه عز وجل، كما ورد ذلك في قوله تعالى: وإذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. إذن فالإنسان إذا عاش والنعم تترى عليه وهو لا يضيف ذلك لله سبحانه عز وجل، ولا يرى لله فضلا عليه، وعلاوة على ذلك يحصل له من الاطمئنان والأمن لهذه النعم بحيث لا يفكر ابتداء في نزعها من الله عنه أو بتعذيبه من الله عز وجل لعدم شكرها. إذن فهذه بالنسبة للنعم، الناس كما ظهر من خلال الآيات وغيرها من الآيات من الأحاديث الواردة والقرآن الوارد، ثلاث أصناف. الصنف الأول هو صنف هذا النوع هذا من الكفار، وهم الذين لا ينسبوا لله تبارك وتعالى نعمة، وإنما كلما أنعم الله عليهم نعمة نسبوها ماذا؟ لأنفسهم، يعني لأنفسهم إما بجهدهم وإما لما رأى الله فيهم من أهلية لتلك النعمة، يعني أحد الأمرين، إما كما قال على علم، أو كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. يعني إما أن ينسب النعمة لنفسه وهو الذي حصل عليها، وإما أن يقول: الله مدني بها لأهلية في مني على أي هيئة كان. هذا الصنف الأول هم الكفار، يعني أنه تلك النعمة تصل أهلية. يشاركهم في هذا بعض المسلمين كذلك، وهو يرى الحصول كما نقولها دائما أبدا، أن الإنسان في هذه الحياة أي كثير من المسلمين يجمعون بين عقيدتين متناقضتين، يعني الجبر وماش والاعتزال. الجبر فيما يصل إليهم من مصائب، فيقولوا هذه مكتوبة ولو كان الأمر بسبب ماذا؟ ذنوبهم، يعصي، يسرق، يفعل ما يفعل، فينسب ذلك لله سبحانه وتعالى، يقول كتبها المولى عز وجل. وأما إذا كانت نعمة فهو ينسبها ماذا؟ لنفسه، يعني هو يشارك الكفار في هذا، مع الأصل الذي هم يعتقدونه ونعتقده جميعا أن الرزق من عند، وأن العلم من عند من؟ من عند الله تبارك وتعالى. هذا الآن الصنف الثالث. الصنف الثالث من يعلم أن هذه النعم هي ماذا؟ من فضل الله سبحانه وتعالى، فضلا ومنا وتكرما. وهذا يمثل هذا يعني بصورة واضحة سليمان وغيره من الأنبياء في ذلك. فكلما أنعم الله عليه بنعمة وخصه بها ولم يشاركه فيها غيره، يعني هذه النعم التي عند سليمان نعم ماذا؟ خاصة لا يشاركه غيره فيها، ومع ذلك لا يجعل لنفسه حظا، هذا من فضل رب ليبلوني أشكر أم أكفر. والثانية هذا ماذا قال الثانية لما رأى الأولى العرش، الثانية لما تكلمت النمل؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، يعني في كلتا الحالتين هو ينسب النعمة لله سبحانه عز وجل، عالم أن النعمة كلها منه سبحانه وتعالى. وعليكم السلام وبركاته. عالم أن النعمة كلها سبحانه وتعالى منه، فهو على الدوام يعيش مفتقرا إلى الله عز وجل، فلا يرى لنفسه فضلا ولا حظا. هذا الصنف من هذا. وهذا الصنف الأول اللي ذكرناهم الذين ينسبون النعم لأنفسهم، هؤلاء هم الذين لا يخشون ضياع هذه النعم منهم، لأنهم رأوا أنهم أخذوها على ماذا؟ أهلية. وهم الذين جاء فيهم قول المصنف رحمه الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني هؤلاء الذين شغل مستريحين للنعم كأن الله لا يزيلها عنهم في أي لحظة من لحظات. ولهذا قال: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. يعني جماعة هم في نعم إلى درجة وصلوا إلى ماذا؟ ارتاح. اللي يكون في مشاكل في الليل يضرب خمازه في الدلس، هذا يضرب خمازه في الدلس يبقى جالس، لكن هؤلاء النعم تترى والراحة موجودة، غير يحط راسه يرتاح وراحة تامة. قال: أو أمنوا أهل أوام أمنهم أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى ضحا وهم يلعبون. يعني في الليل راحة وفي النهار ماذا؟ العيش متوفر، الرغد العيش متوفر، كل شيء متوفر. إذن هم يلعبون ضحا، ووقت الضحى وقت ماذا؟ وقت الجد والعمل. يعني جمعوا بين هذه الراحتين وغرغد العيش، ومع ذلك لا يفكرون في لحظة من اللحظات أن الله يزيلها عليهم، ولا بد لهم للحفاظ عليها من ماذا؟ من شكر. إذن فلا يرون لله عليهم فضلا. واضح. إذن لا يرون على الله فضل الله على فضل الله. إذن هؤلاء يعيشون على الدوام ولا يلتفتوا إلى أنهم بإمكان أن تزول النعمة. والله تبارك وتعالى يبتلي عباده ما شاء، كما قال في قصة قارون إيش قال؟ فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا ماذا قال؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يعني بمجرد ما رأوا تلك النعمة، وقوله هو من قبل إنما أوتيتها على علم عندي. وهذه النعم تعطي الإنسان كما قلنا رغد العيش والراحة والنوم واللعب، وضمنا إذا لم تضف لله عز وجل تنتج بعد ذلك شيء يبعد الإنسان عن الله بعد عدم الشكر ونسبة إلى شوه العلو. كلا الإنسان لا يبغى، يعني بمجرد ما يستغني وينسب النعمة لنفسه ويرى الأهلية فيه، من ثم يطغى تلقائيا. أحببت أم كريم، هذا الشيء يرى الإنسان في نفسه، يعني حين العين لما الشياطين وعلى مذهب الآخرين الشياطين يعني يلفون حوله، تراه يستغني يطغى. هكذا حصل لقارون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هو الآن استغدر إيش قال؟ فخرج على قومه في زينته في قبة طغيان علو. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو عنده زهر يفلق راح جرم شيء كثر كثر جويه يطر وقال مينه. قال الذين أوتوا العلم وصيانته لصاحبه اسمه ويلكم وين ربكم رايحين إيش قالوا ويلكم ثواب الله ماذا خير خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابر. يعني الآن هذه فيه دلالة من خلال هذا النص من هؤلاء من أهل العلم أن ما يراه الإنسان عند غيره من نعم يحتاج تلك اللحظة ليمسك نفسه من أن يتمنى. قال وما يلقاها إلا من أن الصبر. يعني صبر من حبس نفسه ولم ينطق بما يعود عليه بالوبال وبالشر بعد ذلك بسبب نطقه ويا ليت لنا مثل ما أوتي عرض قبره. قال المولى عز وجل نتيجة لعلوه وطغيانه طغيانه لسبب العلو فخسفنا به وبداره. لماذا؟ لأنه لن ينسب تلك النعمة لمن يستحق أن تنسب إليه. هذا هو الصنف الأول الذي جاءه عذاب الله ماذا؟ بغتة وهو في أبها خرج على قومه في زينته أمن ماذا؟ مقر الله فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر فخسفنا به وبداره الأرض. إذن هذا الصنف الأول الذي هذه النعم التي هي من عند الله تنسيه شكرها وعلاوة على ذلك ييأس أو يأمن مكر الله وينسى أن الله قادر أن يعذبه بعدد ما أفعاله التي يفعلها. وقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر ما وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لعلهم ما يصيبهم ما يفعلون لعلهم يرجعون لكن أبوا ذلك. إذن هذا الصنف الأول الذين أمنوا مكر الله. إذن هذه الآية فيها دلالة على هذا الصنف من الناس. يعني معنى هذا يجب على الإنسان أن يعيش على الدوام وهو يدرك أن ما هو فيه من نعم أنعم الله بها عليه هي عرضة في أي لحظة من اللحظات إلى ماذا؟ في أي لحظة عرضة للزوال. يعني لا يأمن مكر الله بزوالها ولا يكون هذا الزوال إلا بعلة منه وبسبب منه ما يكونش هكذا فقط من الله وإنما يكون بسبب فساد في الإنسان وعدم آداء حق النعمة لله فيها. لأن المولى عز وجل قال لئن شكرتم ماذا لأزيدنكم. إذن سيحصل منه في لحظة من لحظات إما طغيان إما جبوت إما كذا وينسى أن ينسب ذلك بالله عز وجل فثمة يأتي عذاب الله له بذلك. إذن هذا كله بالنسبة للإنسان. إذن الإنسان يعيش ينعم في نعم الله عز وجل ويشكر ومع ذلك لله في قدره وقدره قد يبتلي عبده ليرى صدقه بعد أن يعطيه العطاء يسلبه منه ليرى مدى صدقه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ماذا وبشر الصابر. يعني هذا يعيش يتنعم لكن مع ذلك هو في كل لحظة من اللحظات. لماذا؟ لأنك إما بتقصير منك تضيع النعمة بجحد في لحظة من اللحظات تطغى تجحد يضيعها الله عليك وإما ليعلم الله مدى صدقك في عيشك عبودية له يعني يبتليك. ولهذا نقول دائما للإخوة وكل واحد منا في العائلة من حين الحين عندما يحط الأكل ونجلس ونتلم على ذاك الأكل وخيرات موجودة بين يدينا وغير هذا ذكر هذا فضل من الله وهذه نعمة من الله فاشكروا فإنه القائل وقول الحق لئن شكرتم ماذا لأزيدنكم. وقد يمنعها الله منا ليعلم ماذا صدقنا وعبادتنا له. ممكن في أي لحظة يبتلينا الله ليرى مدى صدقنا في ذلك. فلا بد أن توصل هذه الرسالة لمن؟ لأبنائك ولأهلك. نعم هذه النعم لكن في أي لحظة من اللحظات الإسلاميين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ما لا يفتنون لا بد من حين إلى آخر أن يحصل مثل هذا. إذن ذكر حتى دائما وأبدا الأبناء يكونوا على ماذا؟ على تخوف من ناحية ماذا؟ بشكر النعم وذلك على استعداد إذا حصل الابتلاء يكون عنده استعداد لقبول ذلك لا يقول مثل ما يقول الجهل الكفار أجي قول. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه شفعا، ربي أعطاني، ربي أعطاني. وأما إذا قدر عليه رزقه يقول ربي ماذا؟ أهانا. أيوة. وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ينسب الإهانة لمن؟ أن الله أهانه، ما يجعلها ابتلاء من الله عز وجل وغير ذلك. إذن لابد أن ندرب أنفسنا ونعلم أنفسنا على توقع هذه الأمور، نرفض، نشكر، نزيد في الشكر، لكن قد يريد ليعلم الله مدى صدقنا في عبادنا له. كما قال الرسول ذاك الصحابي لما جاءهم قالوا أتحبني؟ قال نعم. قالوا أبشر ما بالبلاء، فإن من أحبني ينحدر عليه البلاء كما ينصب الماء ماء من حدره. حنا نقول أتحبني نسنه في ماذا؟ رغب العيش. قال لا أبشر، قال له عينك بشرة، يعني دخل على النبي فوجد وجهه بياض موقع. قال يا رسول الله أراك شاحب. قال ما دخل في جوفي ما يدخل في جوفي كبد رب ثلاث أيام، ثلاث أيام ما كل شيء. فخرج الصحابي عند يهودي يسقي الماء كل دل الماء بتمر، فجمع نصيبا ثم جاء به النبي فضعه فأخذ يأكل النبي. قال أتحب، قال وهذاك الوقت هو جايب له الماء فجيب له كل، قالوا أبشر. قالوا ما دمت تحبني، يعني معناتها الآن ما دمت تحبني قد يبتليك الله بهذا الحب لتعلم مدى صدقك ماذا لحبك لنبيه. إذن هذا حتى الإنسان مع هذا النعم لا يأمن مقره. أولا إما أن يكون كما مقر الله لي عقوبة منا بسبب ذنوبنا وهذا المقر، وإما بالنسبة للمسلم أن يكون ماذا ابتلاء من الله. لهذا يعيش الإنسان تحت هذه الراية، وهذا يدخل في قوله تعالى عجبا ماذا إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا من إلا للمؤمنين. واضح. وهذا كما ذكر مولانا جل عن حال الإنسان، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه هنا فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا أنعمنا على الإنسان ماذا فعل؟ أعرض عن ذكر الله وعن شكره وعن نسبة النعم. هذا الأصل في الإنسان، لأن قال الإنسان وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبله. يعني بمجرد ما يكون ذلك الشدة يعود إلى ربه، بعد ما ينعم الله ما فيش الله، ثم ينسى أن هذه النعمة من الله عز وجل. إذن هذا شطر الآية الأولى. وأما الآية الثانية وهو قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وهذا كذلك الصنف الثاني الأخرين أمنوا مكر الله، وهذا العكس، هذا صنف من الناس يقنطون ماذا من رحمة الله، يعني إذا ابتلاه الله بشيء يقنط، فلا يرى لله له عليه ماذا فضلا بوجه من الوجوه، ما يشوفش لله عليه فضلا. يقول قول محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى، قوله تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضره. هذه اسمها عبودية ماذا؟ ها؟ الاضطرار، العبودية القهرية، يعني التوحيد القهري، توحيد الإنسان. قال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. يقول محمد بن الشنقيطي رحمه الله تعالى بينا حال الإنسان، نسألني ووفقنا إلى كل خير. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الإنسان في وقت الكرب يبتهل لربه بالدعاء في جميع أحواله، فإذا فرج الله كربه أعرض عن ذكر ربه ونسي ما كان فيه كأنه لم يكن فيه قط. وبين هذا في مواضع أخرى كقوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وقوله فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، وقوله وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، إذا أنعمنا أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. يعني هذا أصل في الإنسان الجهل اللي بعيد عن المولى عز وجل، والأصل في الإنسان الطايع عكس ذلك. هذا أنه الآية الثانية اللي هي بصدد الكلام عليها اليوم وهو ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذه قالها من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بشر بما بشر أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال. يعني هذه قالها إبراهيم وقالها كذلك من ابنه عندما قال لأبنائه اذهبوا فتحسسوا مال من يوسف فإنه لا ييأس من روح الله مال إلى قوم كافر. معنتها مهما كانت الضيق، مهما كانت الشدة، مهما كانت الأوضاع، أمل الإنسان في الله ماذا؟ كبير جدا، لا هي ورحمة الله. وهذا يعني هذا عدم اليأس من روح الله ومن رحمة الله أول شيء بالفرج من الله عز وجل في الدنيا. هذا أول شيء، أول شيء بالفرج من الله سبحانه عز وجل في الدنيا. وذاك ما كان لماذا؟ ما كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ويعقوب كلاهما، يعني جاء الفرج ماله في الدنيا. وذاك ما هذا حصل لمن؟ ليوسف ابنه لما أخذوا جعلوا في غاتب الجب واصبح هذا حتى ماذا قال لما جاءت النعم وسجد له وأكرمه الله بما أكرمه. هذا في الدنيا قبل ماذا؟ قبل الآخرة. والأمر الثاني هو انتظار ما أعد الله لعباده في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الأمل ماذا؟ المؤمن لا يقنط من روح الله. فالفرج آت آتي إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وجد مستلقا على حصير قد أثر في جنبه والحالة ما هو عليه من الحال، قال يا رسول الله إن فارس ورون لا يعبدون الله وقد وسع عليهم، ادعوا الله أن يوسع لهم مزيكا. النبي في راحة تامة، إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. معنى هذا، هذا عدم اليأس يعطي ماذا؟ نفس قوية قائمة بالعبادة دائما في طاعة الله في شكر الله، يرى أن كل ما فيه هو فضل من الله عز وجل وإنعام. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح في قوله ما يقضي الله لعبده قضاء إلا وكان له فيه خيرا. ما يقضي الله لعبده قضاء إلا وكان له فيه خيرا، يعني كل قضاء يقضيه المولى عز وجل لعبده المؤمن كان له فيه خيرا. إذن ييأس من روح الله، ييأس من رحمة الله، يقنط من روح الله، والله ما يقنط وإنما تكون رحمة. لماذا؟ فيه خير. لا يقنط مما هو آت في الدنيا ومما هو آت في الآخرة. قال إنها له في الدنيا ولنا في الآخرة. هذا وراضي بما هو فيه من حياة. لماذا؟ لأن الفرج قريب. ولهذا سميت ماذا؟ هذه دنيا والأخرى ماذا؟ الآخرة. قال دنيا لدناءتها أو لدنوها وقربها وقرب زوالها وغير ذلك وزوال ما فيها ودنيا. ولهذا كما مر بينا من قبل وتذكروا ولا تنسوا هذا ولا تقنطوا من روح الله. ايش مر بينا من قبل؟ نعم. يقول اخر الناس خروجا من النار ودخول من الى الجنه، لكن مثل الدنيا من خلقت الى ان افنيتها وعشر امثال وعشر امثال. حتى يقول ذاك الرجل عندما كان يتمنى فقد يدخل الجنه، يقول اتهزأ بي وانت رب العلم؟ قالوا بلى وانا على ذلك قادر، ولكني على ذلك قادر. ولهذا ما يقضي الله لعبده قضاء الا وكان له فيه خيرا. فمعنى هذا لا يقنط الانسان المسلم في هذه الحياه من روح الله ومن رحمة الله، لأن الفرج آت آت. وأعظم فرج آت هو ما يصبه الله عليه من صبر لتحمل ذلك. هذا أكبر أعظم نعمة. ولهذا لما أتقال فئتان يشقال عند الشدة قال وربنا ماذا؟ أفرغ علينا صبرا وثبت أقدام وانصرنا على القوم الكافرين. يعني من نعم الله على عبده المؤمن إذا ابتلاه ما يقضي الله لعبده. قال إيك عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لحد إلا للمؤمن إن أثبته سراء وإن أثبته ضراء. ولهذا قال أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. من نعم الله على عبده لكي لا يقنط من روح الله الصبر، أن يصبر على ذلك. فلا يرى القنوط له ماذا؟ دخلا من خلج عليه القنوط من رحمة الله وفرج الله بأي وجه من الوجه. الأيام اللي كنت في طالب علم كان واحد باكستاني نعرفه كبير السن يقول في بعض الأبيات هكذا، يقول إذا اشتدت بك البلواء ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين إذا فكرت فافرح. إنما العسر يسر، يعني العسر جاء بين ماذا؟ بين يسرين، غالبين وغالبين وغالبين إذا فكرت فافرح. قال إذا شدت بك البلوى وما زال، مع هذا ما تيأس. فعسر من مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، جاء العسر بين مال بين يسرين. إذا غالب في نهاية اليسر غالب في نهاية اليسر، هو هذا بكشتاني شيء بكبير يعني. وهو يبين أن المسلم هذا لا يقنط من الله، لا يقنط دائما أمله في الله يعني، يحدوه الأمل مهما كان الظروف، يا في القريب العاجل سأل ولهذا دائما أبدا في شكر للنعم، في صبرا على البلاء، وهو يرجو ما عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لا يدري أين الخير، والخيرة فيما صاره الله. ولهذا قال رسول الله: ما يقضي الله لعبده قضاء إلا وكان له فيه ما خيرا. وهذا يرجع دائما بنتعرفون مثل هذه المسائل هذه، فرجع أساسا إلى ما إلى التوحيد ومعرفة الله عز وجل. عندما تستقر عندك هذه المعاني واضح، تستريح راحة تامة، تستريح راحة تامة. بعشي موضوع هذا في الذي نمر بعضات باب هذا انتهى. راحة الإنسان واطمئنانه في هذه الحياة يعني سبحان الله، لا راحة لك إلا بمعرفة، لا راحة للإنسان إلا إذا عرف رب. ولهذا لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم رأوا أن الآخرة يصل لها الإنسان بمعرفة بكثرة العبادة، جاء النبي وأزال ذاك التفكير له، قال: أنا أعلمكم بالله ما أنا أعلمكم بالله وأخشى. شغل هذيك العلم بالله عز وجل ولد الخشية، يولدك الراحة والاطمئنان في الحياة والتسليم لما يجريه على عبده من قضاء وقدره، وما يكون فيه لا قنوط ولا يأس، وإنما الخوف من عذاب الله لا يدري متى يكون. إذا هذا كله من يقن من رحمة ربه إلا الضالون، من يقن من رحمة روح الله إلا هم الكافرون يعني. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال، يعني لم نجد له هذا إسناد صحيح أو غير ذلك، فقال: الشرك بالله. نعم شيخي، الصنف الذي وجدته في سير ابن أبي حاتم شيخي رجاله كلهم ثقات وهو متصل راجع وشوف إن شاء الله بنقصه عنكم. هو كل أنا هذا المحشي ناقل رجل موثوقون. قال رحمه الله تعالى: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني هذا المعنى الأول ثابت في الأحاديث الصحيحة، والمعنى الثاني والثالث مر بنا بالآيات التي بين أيدينا التي مر بنا. عبد مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق كذلك. ثم قال الفوائد في هذه الآية: مسائل تفسير آية الأعراف، تفسير آية الحجرات، شدة الوعيد في من أمن مكر الله، يعني أن الإنسان يعيش وهو لا يرى أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده في حالة حياة الدنيا. يعني هذا الأمن من مكر الله، يعني المسلم يجب أن لا يصل إلى هذه الدرجة بحيث أن لا يرى لله على عبده ابتلاء، يعني ثم يكون الأمن من مكر الله. يعني يقول الإنسان في الحياة لا يفكر في أي لحظة، كأن الحياة كما قلناها من قبل في تأصيلات التوحيد، لا يرى أن هذه الدار دار مال، دار ابتلاء، وإنما ينظر إليها على أساس أنها دار مال نعيم. نظرة الكفار واضح، نظرة الكفار للحياة الدنيا وهي دار ماذا؟ سرور وحبور وفرح وغير ذلك، لعب ولهو وزينة وتكاثر. لكن المؤمن يجب أن يرى أن هذه الدار دار ابتلاء، ولهذا معانتها قد يبتليه إلا بهذا، هذا لما يرى فيه، لما يرى الله من عبده يعني إيمانا وطاعة، وقد يكون بسبب الذنب من حين إلى آخر أنسان يسلب النعمة بسبب معصيته. لما تعرف آدم كما كنا، وهذا كنت في بعض لما كنت طالب في المدينة، كنت نسمع ثلاث دعوات يعني يدعو بها أئمة الحرم سواء المكي ولا المدني: رب اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم اصلح ولاة أمورنا. هذه ثلاث دعوات هذه يعني كانت تمر علي هكذا، ولا أرى لها مال يعني قوة، لأنها كانت تمر وكان رغب العيش موجود. ومن جهة أخرى أنها بدعة كل أسبوع يدعو بها، واضح يا جماعة، يكررون في كل أسبوع: اللهم اجعل البلد الأدعية هذا تكون من حين إلى حين، لأنهم جعلين الشطرة الثانية الخطبة الأولى موعدة، الخطبة الثانية ما دعاء على الدوام: وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة، خلفاء بكر وعمر وعثمان وعلي، لك يكونوا الشيعة ثم وغيره، يعني هذا دائما ماشيين على هذه الوتيرة هذه تقريبا في ذلك. لكن سبحان الله لما عدت إلى الجزائر وعشت ربحا من الزمن في تلك النعم التي كنا فيها، ها نجيو البيار عند الجماعة نصروا على ثاني كم زوج تعليل ونهض وأمن ودعوة، تذكر هذا من فرصة أيام اللي كانت البيار يعني بعد ما دور بعد ما داروا علينا فهم. فذاك الوقت كنا نرجع 12 تعليل زوج تعليل تمشي وانت في راحة، فإذا بها بين عاشية وضحاها تغير أمور، فسبحان ربي العظيم أعدت النظر حقيقة، كنا في نعم لكن لا نراها في ذاك اللحظة، مال نعمة لأن مالا اعتدناها عايشين فلما زالت عرفنا ماذا؟ قيمة ما كنا فيه من نعم، لا اجتماع ولا جلوس ولا حلقة ولا أي شيء كان إلا في المواطن من رحم ربي وثبت على ذلك أما الأمور ذهبت. فعرفت قيمة ثلاث نعم: نعمة الأمن اللي هي الآن نائمون يلعبون ربي يشكرون الله عز وجل، عرفت نعمة الأمن على ماذا؟ على الأرواح. لهذا قال المولى عز وجل: فليعبر هذا البيت الذي، يعني كأن العبادة مطلوبة للإنسان بقوة وقد رخد العيش، لأن أسباب العبادة ماذا؟ متوفرة. نائمون ولا لا؟ مدام رخد العيش موجود نائمون، عوضا يقومون هم نائمون، فحالنا في نوحا يلعبون، عوض ماذا؟ أن يعملون ويشكرون الله عز وجل. إذن عرف نعمة الأمن على الأرواح، نعمة الأمن الغذائي. فليعبر رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. من قال في البلد آمنا والناس يتخطفون من حوله، حرما آمنا والناس تخطف، يعني الناس فيها مشاكل. نعمة العيش رغد العيش. الآن سورة سبأ قبل الجبل ماذا قالوا؟ لما الله أنعم عليهم قال: بلدة طيبة ورب الماء غفور، جنتين يعني كانوا في رغد العيش وأنعم الله عليهم. عوض أن يشكروا تلك النعم إيش قالوا؟ يسافروا من اليمن إلى مكة، في كل مرحلة يسافروا وين الراحة، كين الماء كين الظل كين كل شيء من جاهز، فما وجدوا بعد ذلك إلا أن يقولوا: اللهم إن كان هذا الحق من عندك فاهدنا. قالوا: اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. هذا الإنسان، هذا هو الإنسان. قالوا: اللهم باعد بيننا ماذا؟ بين أسفل. فإذا به فكفرت بأنعم الله بعدما جاءت النعم وعوض يؤدوا الشكر، ولو نايمين وضعا يلعبون ولا يشكرون، فلم يعرفوا لله عبادة ولا شكر. إذن لا بد من ماذا؟ من مكر الله عز وجل. فجاءهم ويمكرون ويمكر الله، فجاءهم قال: فكفرت بأنعم الله فأذاقها ماذا؟ لباس الجوع والخوف. أصبح الجوع لباس الهم، لا كش واحد يشفع عورته، لا، يعني الجوع دايم والخوف دايم بسبب ماذا؟ عدم شكرها لأمن الله، ولم تأمن مكر الله عز وجل، عدم شكرها لنعم الله عز وجل. فهكذا المسلم في هذه الحياة، إياك ثم إياك في هذه الحياة أن تغفر. يقولوها دائما تلاقي مع أخوانا يقولنا كل حال الشنطة فينا، صانا ملوك، صح ولا لا؟ والله إننا نعيش عيش الملوك، ماكلين، شاربين، جين، مش نحوش، حوس الطغيان مثلا. لا نبحث إلا عن ماذا؟ على الطغيان بعد جاءت على هذا. لا يبحث الإنسان بعد هذا إلا على أن يطمع، كلا الإنسان لا يطمع. في نعيم الأصل فيه مش نحمد ليلا ونهار، سرا وجهارا نرى لله عليه. إذن هذا هو تقريبا هذا قال رحمه الله الرابعة: شدة الوعيد من القنوط. لا يقنط الإنسان في هذه الحياة من روح الله عز وجل، دائما يحدوه الأمل، دائما يحدوه الأمل، لا ييأس من روح الله، إنما دائما ثقته في الله عز وجل، هو يعلم أن الخير فيما اختاره الله إليه. هذا الذي يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة، وش قالوا نصيحته؟ نصيحة التي نصحها بها ليعيش مرتاح في هذه الحياة: يا أبا هريرة ارضى بما قسم الله لك تكن من أغنى، ارضى بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. ولا يسعنا في هذه الخاتمة الدرس إلا نذكر بشيء كنا قلناه من قبل، حتى لا ننحل عن الجادة ونتوسط في الأمور كلها. الواقع الذي نعيشه المادي اليوم أنسانا فيما يجب أن نحافظ عليه، الواقع المادي اليوم نعيشه، هذه المادية الصرف العشين فيها، أصبح الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة شكر الله على تلك النعمة شكرا لا ما بعده شكر، وإنما شكر راجع لماذا؟ شكر مادي، الحمد لله أنعم الله علي، رزقني، أعطاني، كنت وكنت والآن الحمد لله، الحمد لله أعطاني إلى غير ذلك. هذا كما قلنا يجب أن يشكر الله، لكن هذا الشكر لما كان مبني على أساس مادي زاد الشكر وأنسى، وأنسانا شكر أعظم نعمة التي من الله بها عليه، ولا نرى لله فيها علينا فضلا ولا إنعاما. هذه الإشكالية لازم نتحراها وننظر إليها بتمعن. نشكر الله على ما ينعم عليه من مادة، والرسول قال يقول: الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. يعني الآن هذا العطاء في الدنيا اشتركت أنت والكافر فيه، إلى هذا المدى في الشكر لماذا؟ هذه الزيادة والإطراء لماذا؟ ونسيت أعظم نعمة التي كان يجب أن تشكر الله عليها ليلا ونهارا سرا وجهارا نعمة الإيمان. هذه الإشكالية نتاع اليوم، وهذا دائما نذكر بهذه القضايا. لا نرى لله علينا فضلا، من منا يرى أن الله قد أنعم عليه، خاصة من يدعي المنهج السلفي أنعم عليه بأعظم منة المنهج، نعمة المنهج. يعني نعمة الإسلام نعمة فيها الشيعة فيها كله، لكن نعمة السنة كما يقول علماء أهل الحديث ونعمة المنهج أعظم نعمة. لا نرى لله فيها علينا فضلا، ما وجدت إنسان جلست معي قلت الحمد لله ربي أعطاني نعمة إيمان وعرفت المنهج السلفي، هذا من أعظم نعم الله علي. لماذا؟ لأن الله لا يعطي الإيمان إلا لمن أحب، أثبت له الحب مثل يحب لمن أحب. يعني أعظم نعمة يجب أن نشكر الله عليها سرا وجهارا ليلا ونهارا ورنف حتى خنزل الدنيا بأسرها، لكن نعمة الإيمان هذا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل مصيبتنا مصيبة، في كل شيء مخبول، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات مقبولة، لكن لا تجعل مصيبتنا مع الفيدين. ولهذا كان الصحابة رضي الله عليهم وأرضاهم شديد الحرص على نعمة الإسلام والإيمان. كنا حذيفة، كنا في جاهلية المال وشر، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، شبنا في التمسك، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ متخوفين على زوال هذه مع ما كانوا فيه من مال من جوع وفقر وعود. ولما جاءت الدنيا واش قال كل واحد منهم يخشى قوله تعالى قد أذهبتم طيباتكم في الحياة، ما فرحوش، لم يفرحوا، فتحت عليهم دنيا كامل وجاءت الأموال من كل جانب، حتى يقول بعض فأصبحنا نضعها فين؟ في الطين والبناء والجدران. وما رأوا ذلك إنعاما وفضلا وتكرما، رأوه ماذا؟ ضياع لأجر الآخرة. قالوا يقولوا أما مصعب بن عمير ما فقد أفضى إلى ما قدم بين يدي، لما ضيع شيء من حسناته راح ده كامل، وها نحن نهدب مالا زهرة الحياة الدنيا، مع أنهم تلك الأشياء اللي وصلوا عليها كانوا وين كانوا يحصلوا على الخيرات؟ في الجهاد، إنعام من الله وفضل وتكرم، ما خرجوا إلا لتكون كلمة الله العليا، وجاءت الخيرات والنعم فما رأوا فيها نعماء بعد ضراء الشر وجوع، رأوا أن أذهبتم طيباتنا يخشون على أنفسهم أن لا يجدوا بين يدي ربهم يوم القيامة، لأنهم عرفوا نعمة مال نعمة الآخرة، عارفين إيش أعد الله لعباده المتقين الصالحين في الآخرة، ويخشوا على أنفسهم أن يذهبوا طيباتهم مال في حياتهم. إذن على أن رأوا نعمة الإيمان أعظم نعمة يمن الله بها علينا، فلما جاءتهم الدنيا كل واحد خايف على روحه، ما قالش أنعم الله بها علينا، كنا في شر كنا في أذى، وجاءتهم الدنيا رغم كلها جاء أموال تحجيها، ما كانش يوقع، ما كان لا حرث ولا زرع ولا كان، كلها أموات عمادة، راحوا جاهدوا بشي يموتوا ليعلوا كلمة الله عز وجل، ومع ذلك الخوف والخشية. إذن هذه لازم ينتبه الإنسان المسلم ليحافظ على أصل كل خير ألا وهو الإيمان والدين، ويشكر الله عليها ليلا ونهارا سرا وجهارا حتى لا تضيع، تضيع الدنيا كاملة، لكن هذا لا. ولهذا هل بعد هذا الخير الشر ماذا؟ بعد هذا الخير من شر؟ أكثر خيره. إذن على هذا الأساس يجب الإنسان أن يرى فضل الله عليه في هذا الدين، فإذا رأى فضل وإكرام لله عليه من هذا الدين ثم قوى هذا الجانب الإيماني، بعدها ستهون الدنيا ما فيها عجبا، حتى فنس يعيش تحت راية مال عجبا لأمر المؤمن، لأنه علم قيمة هذا الدين، قيمة هذا الإيمان، قيمة هذا المنهج، فيجزيه الله الجزاء الأوفى، يزيدهم مالا إيمانا، فإذا زادك إيمان بعدها هانت عليك الدنيا، فترى كل ما يجريه عليك الله من قضاء وقدر فثمة الغيب، فتتمتع في الدنيا أفضل من أصحاب المال، لأن الله جعل معيشتهم معيشة ضنكة، لأنهم تعلوا لهم من عنهم. إذن أسأل الله عز وجل ينفقنا جميعا يعني خير، وسبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياك الله.